أشرقت نصرا مبين. هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. هذه دماكم أشرقت نصرا مبين. هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. يا أيها الشهداء سلام. تاريخ عز وافتخار. يا من زرعتم أرضنا وردا وشمسا وانتصار. يا من كتبتم بالدماء تاريخ عز وافتخار. يا من زرعتم أرضنا وردا وشمسا وانتصار. هذه دماكم أشرقت نصرا مبين. هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. يا أيها الشهداء سلام. تسألوا عن شمسكم عند الصباح، عن مجدكم عن بأسكم عند الملاحم والفلاح. هذه قرآن تسألوا عن شمسكم عند الصباح، عن مجدكم عن بأسكم عند الملاحم والفلاح. هذه دماكم أشرقت نصرا مبين. هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. يا أيها الشهداء سلام.